بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، آتنا من لدنك علما لدنيا غزيرا فتحيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. مولانا مولانا رب العالمين، اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون إليه وما يصلح أحوالهم. يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، صلوا عليه كلما ذكر، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: الحديث 32، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من الظلم والشح والفحش، والعياذ بالله. وكل هذا واقع في زماننا، وكثير عم وطم اليوم الظلم والشح والفحش، والعياذ بالله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظلم. يحذرنا، هذا إياكم منصوب ضمير، نعم نصب منصوب مبني في محل نصب على التحذير، إياكم والظلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش والتفحش، وإياكم والشحة، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال ذلك الرجل أو غيره: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره ربك. قال المنذري في التغريب، رواه أبو داود مختصرا والحاكم اللفظ له، وقال: صحيح على شرط مسلم. أعيد الحديث. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والظلم، أي أحذركم، يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم القيامة بينما الطائعون العابدون يمشون بهذا النور الذي أكرمهم الله عز وجل به، ويهتدون بهذا النور إلى جنات النعيم، فإذا بأهل الظلم يتخبطون في الظلمات ويقعون في دركات جهنم، والعياذ بالله. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظالم أيها الأحباب لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظالم يمقته أهل السماء وأهل الأرض، الظالم يمقته الإنسان والحيوان، ما أحد يحب الظالم أيها الأحباب. والظالم والعياذ بالله، دعوات المظلومين مسلطة عليه وهي مستجابة. إن لم تصبه اليوم فليتوقع وقوعها غدا أو بعد غد. لابد أن ينتقم الله، لابد من أن ينتقم الله عز وجل من الظالم في الدنيا قبل الآخرة. والتاريخ محشو بحوادث الظالمين الذين جاروا وبغوا وطغوا وتجبروا وتفرعنوا ثم انتقم الله عز وجل منهم ولم ينفعهم ما كان بين أيديهم. أيها الأحباب، من العزوة ومن الأتباع ومن السلاح وغير ذلك. فالظالم لا يأمن أيها الأحباب، خائف الظالم، الظالم خائف وإن رأيته يتبجح، لكن سرعان إذا سمع حركة هرة في الليل يخاف. أما العادل كسيدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فإنه نام أيها الأحباب، نام في أرض فلاة ليس أمامه حراس ولا أب، وضع حذاءه تحت رأسه ونام. فلما جاء رسول كسرى يبحث عنه، أين؟ قال ذاك. الله أكبر، طب أين قصوره وأين حراسه وأين وأين وأين؟ لا حاجة إلى ذلك كله، لأنه عدل، عدلت فأمنت فنمت، نام قرير العين هنيها بعدله. أما الظالم فلا يأمن، لا يأمن الظالم أيها الأحباب، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. هكذا قالوا، هذا من الشعر القديم ومن شواهد اللغة العربية. ابن هشام الأنصاري نعم استشهد بهذا البيت، لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك، استدل على حذف كان مع اسمها بعد لو، ولو ملكا أي ولو كان الباغي ملكا، ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن، ولو كثيرا ذا استقر كالحديث التمس ولو خاتما من حديد، وكما قال الشاعر قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا، جنوده ضاق عنها السهل والجبل. إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش والتفحش. الفحش الآن والتفحش انتشر بين الرجال وبين النساء. وأنا قادم إلى المسجد، امرأة تتحدث بصوت عال هنا في العمارة، نعوذ بالله، كلام فحش، كلام فحش. امرأة تتكلم والرجال حولها ويضحكون، فحش. وإياكم الفحش والتفحش، ومن أراد أن يعافيه الله من الفحش والتفحش فليكثر من ذكر الله سبحانه. فالمواظب على ذكر الله يستحي أن ينطق بلسانه بكلمة فيها الفحش، لسانه لا يطاوعه على ذلك. المداوم على الذكر لسانه لا يطاوعه أن يتكلم بكلمة فيها فحش. أما البعيد عن ذكر الله عز وجل فإن كلام الفحش يجري على لسانه تترى، أي متتابعا والعياذ بالله. فنحذر من الفحش ومن النطق بالفحش ومن سماع كلام الفحش، كما مر عن الإمام الشافعي لما مر بسوق القناديل وكان رجل سفيه يسيء إلى رجل من أهل العلم، التفت الشافعي إلى تلامذته وقال نزهوا أسماعكم، نزهوا أسماعكم عن سماع الخنا كما تنزهون ألسنتكم عن قول الخنا. ثم قال وإياكم والشح، والعياذ بالله. كذلكم الشح انتشر وعم وطم في البلاد وفي العائلات الشح والعياذ بالله. الآن جل العائلات مقطعة بسبب إيه؟ بسبب الشح. في العائلة ترى رجلا معه المليارات وترى أخاه ما عنده رغيف خبز يأكله، ترى الرجل عنده المباني الكثيرة ربما عنده 20 بيتا وأهله ربما كانوا في خيمة أو في الطريق أو استأجروا بيتا ولا يسكنهم دارا من دوره. أنا جاءتني امرأة في بداية الأحداث، جاءتني امرأة عندها بنت تسكن في حرستة، هجرت ابنتها وهذه المرأة عندها بيت وبيت آخر، امرأة صيدلانية إلى الآن أذكرها، نعم، وطلبت ابنتها أن تسكن في البيت، قالت لها عندك أولاد والأولاد يخربون لي البيت، فأبت. قلت الله أكبر، تأبين أن تسكني بنتك وأولادها في البيت والبيت فارغ؟ والبيت فارغ؟ وهذا ما أكثره اليوم، ما أكثره. الآن نحن نعيش في أيام أيها الأحباب، الحمد لله الأمور تحسنت، نسأل الله الفرج العاجل إن شاء الله لجميع البلاد، ولكن الآونة التي مرت بنا عشنا تمر على المزابل فتجد الأطعمة وفي المطاعم تجد اللحوم والشحوم والحلويات والفاكهة كلها بحاويات الزبالة، وفي مكان قريب منهم قوم يموتون جوعا، يموتون جوعا. كنا نسمع من أجدادنا عن حرب السفر برلك والحرب العالمية وما جرى وكيف مات الناس جوعا، حتى أدركنا ذلك، أدركنا ذلك. أنا جاءني قوم وقالوا لي، عدة أشخاص قالوا لي رأينا في تلك المناطق هربوا من الحرب، قالوا رأينا من وقع ميتا من الجوع، من الصغار والكبار والأطفال من ماتوا جوعا. وفي المناطق التي مات أناس فيها جوعا كان فيها هؤلاء تجار بل مجرمو الحرب يتاجرون بالطحين وبحليب الأطفال والناس يموتون حولهم ويحبسون هذه البضائع ويحتكرونها لرفع أسعارها، ويرون إخوانهم من أهل الإيمان يموتون جوعا. الجالب الذي يجلب الأرزاق ويوسع على المسلم، الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب استورد أرزاقا ووسع على الناس ورخصت الأسعار، هذا مرزوق، والمحتكر الذي حبسها ملعون، ملعون، لأنه ما رحم من حوله أيها الأحباب، فانقطعت عنه رحمة الله، اللعن الطرد من الرحمة. وفي الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. وإياكم والشح، فإنه هلك من كان قبلكم بالشح، أمرهم بالقطيعة، قطيعة الأرحام وقطعوا الرحمة، نعم، وقطعوا الرحمة عن العباد، هذا ما جرى في زماننا. وأمرهم بالبخل فبخلوا، أمرهم بالبخل فبخلوا. الآن بيوت الأثرياء محشوة بالأطعمة والأرزاق وتفسد وترمى في المزابل، وربما بجانبهم بينه وبين جاره 15 سنتي لبنة بلوكة على 15، وأولاده يبكون جوعا ولا يعطيه من هذا الطعام، لا يعطيه، لا يعطيه. أخرج مما عندك من الطعام وأطعم، أطعم واسل الفقراء والمساكين. الآن عشرات الألوف من المهجرين الآن في مراكز الإيواء ينتظرون عونا أيها الأحباب، ينتظرون مساعدة، يفرحون برغيف خبز وضع فيه قطعة من اللبن أو من الحلوى يفرحون به الآن في مراكز الإيواء آلاف آلاف من البشر، لا من البقر، من البشر، من أهل الإيمان، من أبناء جلدتي، تحتاج أطفال يريدون الحليب، يريدون مأوى، هجروا، هجرتهم الحروب. وهنا في المدينة من يلعب بالمليارات، ألا تذهب إلى أولئك؟ ألا تعين إخوانك؟ ألا تعينهم؟ ألا تساعدهم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. جمعية من الجمعيات الخيرية كل يوم تأخذ لهم لبعضهم السندويش، سندويش ب9 ملايين ليرة سورية. حدثني رجل سمع عن أحد مسؤولين في جمعية خيرية قال 9 ملايين ليرة سورية ندفع كل يوم 8 سندويش فقط. سندويش طعمهم فلافل ولا حلاوة ولا إيه؟ ويحتاجون إلى ثياب، ويحتاجون إلى دواء، ويحتاجون. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. كذلك يعني هؤلاء المظلومون هناك في بعض المناطق التي جلست فيها العصابات الملعونة القتالة، قتلوا وشردوا وسرقوا أيضا أمتعة هؤلاء الفقراء، لم يتركوا لهم شيئا، لم يتركوا لهم شيئا. جاءوا بمحترفين لصوص ملعونين، محترفين بالسرقة، نعم، يفكون ما يرون. أيها الأحباب، إن رأوا سيارة، كما قال لي رجل عنده سيارة جديدة، فكوا أبوابها وفكوا فرشها وفكوا هذا البواط، فكوا وحملوه. هناك محترفون هؤلاء، ومؤصلون في السرقة. كيف جاءه الصبر أن يفك بواط سيارة وأن يحمل ذلك؟ هو بكل طمأنينة عصابة محترفة على السرقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأمرهم بالفجور ففجروا. فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من لسانك ويد هذا المسلم، صلى وصام وأتى بالفرائض، وسلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا الآن كان يضربون بالعصا، ولكن الآن الأيدي في الحرب، الفتنة في بلادنا صارت تضرب على الزند والرشاشات والمدفعيات والقذائف التي نزلت نعم في بلادنا وفوق رؤوسنا، وقتلت الصغار والكبار والعائلات. البارحة كان شيخنا الشيخ عبد الفتاح البزم، أو قبل البارحة يوم الأحد، قال أريد أن أذهب إلى تعزية بنت عندنا في معهد فتح الإسلامي، نعم، قال نزلت قذيفة فوق بيتها، نعم، فقتلتها، قتلت أهلها هنا في الزاهر، وهنا وهناك والعياذ بالله. إن لله وإن إليه راجعون. وكل هؤلاء الذين جل الذين يفعلون هذه الجرائم يدعون الإسلام. أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، من لسانك ويدك. فقال ذلك الرجل أو غيره يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. لا هجرة بعد الفتح، بعد فتح مكة لا هجرة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أن تهجر ما كره الله، هذه الهجرة أفضل الهجرة. هذا مجلس فيه معصية تركته، هذا مجلس فيه غيبة ونميمة، إن استطعت أن تنصح وتغير فيا حبذا، وإلا فقم وارحل. فالمنكر إما أن تزيله وإما أن تزول عنه، أما أن تبقى في مجلس المعصية قال والله هذا عرس ابن عمي. ايه قام الرجال والنسوان وصار يعملوا دبكة واجابوا نعسة ومغنون ومطربون ولعنات تنزل فوقهم. كل شاب بإيده بنت لماذا لم قال استحييت؟ أما استحييت من ربك؟ هذا المشهد يوم القيامة سوف يعرض. ما صنعته سوف فضيحة يوم القيامة. أما استحييت؟ الله يرضى عن الإمام الشافعي كان يقول: بكت عيني على ذنبي وما لقيت من كربي، فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي. أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب، وتخفي الذنب من خلقي، وتأبى في الهوى قربي، فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا ربي. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك أن تهجر ما كره ربك. رفيق السوء أفضل الهجرة أن تهجره. والزم العزلة تنجو ما بقى بالناس خلة، وترك الأصحاب إلا صاحبا يهديك لله، لا تصحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين أن تهجر ما كره ربك، تهجر الأشخاص الذين كرههم ربك والأماكن التي يكرهها ربك. كل مجلس في معصية لله تهجره. قال: من نجات يا رسول الله؟ من نجات يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك. النجاة في أيام الفتن: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أما كما سألني سائل منذ قبل الظهر أيها الأحباب، نعم، قال يريد أن يتواصل. تقول أنه تواصل؟ أي تواصل؟ الآن زمن بلاء وفتنة، يريد أن يتواصل مع فلان ومع فلان وأن يكثر من الأصدقاء. قلت: هذا زمن بلاء، بلاء طاحن، ليس زمان أن تستكثر من الرفاق والأصدقاء. لا، خلاص يكفيك. إن صحبت رجلا عبدا صالحا، تصحب رجلا صالحا ناصحا وفيا، خير من أن تصحب ألف رجل. ألف رجل ما عندهم وفاء، والعياذ بالله، فواحد بألف وألف بتف. ولم أر أمثال الرجال تفاوتا في المجد حتى عد ألف بواحد. يكفي تصحب رجلا صالحا، يكفي. أما في زمن الفتنة تريد أن تستكثر من الأصحاب، لا، فإنهم يجرون عليك البلاء، يجرون عليك البلاء الآن. اسألوا الله العافيات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فليسعك وليسعك بيتك. ما معنى إيش معنى هذا؟ يعني اهرب من الفتن، واهرب من الناس، الزم صلاة الجماعة ودرس العلم واكتساب الدنيا، ثم إيه؟ إلى بيتك. وإن استطعت أن تقفل جوالك والواتساب وكل هذه الأجهزة فاصنع، فوربكم إني ناصح لكم. أما الآن زمن فتنة، تستكثر من الأصحاب وبينهم من الشياطين والمخربين. إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم ألهمنا السداد. ثم قال الحديث 33: خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من إيذاء المسلمين. الله أكبر، يحذر من إيذاء المسلمين وتتبع عوراتهم. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم، قل صعد ولا تقل صعد، إذا صعد الخطيب المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فنادى بصوت رفيع أي مرتفع، فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤذوا المسلمين، والآن الأذى الذي حل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتتبع عوراتهم، أي زلاتهم وعثراتهم. لأن جل الناس يتتبعون العورات، تقول له شخص في الحارة صنع كذا، مبهم، يقول لك من؟ قلت له نعم عمر زيد فلان، صار فضيحة وصارت عورة. لا، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، يفضحه. هذا ملاحظ أيها الأحباب. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعب فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. المؤمن الآن، من المؤمنين الآن آلاف مئات الألوف قتلوا، شلالات دماء من البشر أهريقت، والمؤمن أعظم حرمة من الكعبة المشرفة. قال في الترغيب، ورواه ابن حبان في صحيح، إلا أنه قال فيه يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تطلبوا عثاراتهم الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ينادي بصوت رفيع أي مرتفع يا معشر من أسلم بلسانه. هناك من أسلم بلسانه، هناك من رسخ الإيمان في قلبه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين. لأن أهون شيء عند الناس إيذاء المسلمين في البيوتات وفي المحلات وفي الأسواق، كيفما تحركت ترى إيذاء للمسلمين، والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تتتبع عوراتهم، لأن يجلس الناس فيما بينهم ويبحثون عورات بعضهم البعض، فلان ماذا صنع، فلان وفلان وفلان. إن أردت يا أخي، وهذا تصغير للتحبب، إن أردت أن يستر الله عيوبك فاستر عيوب الناس. أحد السلف يقول أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب، ما كانت لهم عيوب، ولكن ذكروا عيوبا للناس فاختلق الناس لهم عيوبا. وأدركت أقواما كانت لهم عيوب ولكن سكتوا عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبهم. فإن أردت أن يستر الله عيوبك فاسكت عن عيوب الناس، وإن انطلق لسانك كما انطلقت جل الألسنة اليوم، انطلقت في ذكر عيوب الناس، نعم توقع أن يفضحك الله بين الناس وأن يظهر عيوبك بين الناس. وكل من افتضح أحبتي، ما افتضح إلا من أجل أنه أصر على معصيته، أصر على هذا. كان شيخنا يقول ربنا ما يفضح العبد من أول مرة، ما يفضحه من أول مرة لو فعل معصي. وكل من رأيتموه افتضح فقد أصر على هذا وتكرر منه هذا. ذلك السارق والمجرم عندما يأخذونه إلى الأمن الجنائي مباشرة يفتحون السجلات، يبحثون ماذا عليه من سوابق. لك واحد سرق سيارة هنا من شارع بغداد، ما سرق ما فيها، نعم، ففتحوا قالوا هذا صار سارق من 70 سيارة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا رب. أردت أن يسترك الله اسكت عن عيوب الناس. الرجل كان عنده امرأة تؤذيه، امرأته تؤذيه، نعم، فقالوا له مرة طب ماذا تصنع معك؟ قال وهل يليق بالرجل أن يتحدث عن امرأته؟ يعني يفضح امرأته. طلقها، بعدما طلقها بمدة قال الآن طلقت إيش كانت تصنع معك؟ قال أفيجوز لي أن أتحدث عن امرأة غيري؟ صارت زوجة للغير. فلم يذكر ما صنعت معه من الأذى، لا في لا هي في عصمته ولا هي بعدما صارت في عصمة الغير. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وما أعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ذلك عند الطواف بعض الناس يطاحشون يدافشون على تقبيل الحجر الأسود، هؤلاء جهال جهال، هؤلاء تقبيل الحجر الأسود سنة، ولكن إيذاء المسلمين حرام، إيذاء المسلمين حرام. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال في الترغيب ورواه ابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال فيه يا معشر من أسلم بلسانه، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا ولم يدخل الإيمان قلبه، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، قل آمين. هذا دعاء قاله سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درج الجنة، جنة الخلد. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. إياك أن تعير أحدا، تقول فلان الأعمى وفلان الأطرش وفلان، على سبيل التعيير. أنت عبت الصنعة أم عبت الصانع؟ هذا الذي تعيره بأنه أعرج ربما بعد يوم كسر الله رجلك وصيرك أعرج، وأعمى بصرك وصيرك أعمى، أنت معرض لهذا كله ما تراه من حولك. الطينة واحدة كما يقول الشعران، الطينة واحدة، ما ابتلي فيه فلان أنت يمكن أن تبتلى به، يمكن أن تبتلى به. مر رجل سكران أمام مسجد، فواحد من أهل المسجد ضحك عليه، استهزأ بالسكران، ففي اليوم الثاني تاب الله على السكران وجاء به إلى المسجد، وطرد الله من في المسجد وصيره سكران. أمر مخيف محو وإثبات، كل هذا بيد الله سبحانه. لما مر سيد الإمام القطب الصمداني سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره وعاد الله علينا من بركات هؤلاء الأقطاب، مر بموكب عظيم وأمامه رجل مسرف على نفسه، فالمسرف على نفسه نظر إلى سيد عبد القادر الجيلاني وقال له قادر، فجعل سيد عبد القادر يبكي يبكي يبكي. قالوا له ما يبكيك؟ قال يقول لي هذا الرجل المسرف على نفسه قادر، أي ربي قادر أن يجعلك مكاني وأن يجعلني مكانك. قادر، فإياك أن تعير أحدا بذنب. وفي الحديث من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل. رجل كان يصلي في قرية من القرى، فكان يصلي أمامه رجل مريض، هذا المريض منعه الأطباء من استعمال الماء، كان معه أمراض جلدية، فكان رائحة بدنه تظهر تفوحك تؤذي المصلين، فواحد من المصلين عيره بذلك. بعد مدة هذا المعير في بيته عدة حمامات، وعنده الشامبو وعنده العطورات وعنده وليس عنده مرض، ولكن ربي حجبه عن الاغتسال وعن الطيب مدة من الزمن حتى فاحت رائحته المنتنة أمام الناس وجعل الناس ينفرون منه يقولون ما هذه رائحة المنتنة من فلان؟ طب اذهب واغتسل. نظر، ما يمنعني من الغسل شيء، ما الأمر؟ تذكر أنه في يوم من الأيام عير رجلا برائحته المنتنة فابتلاه الله عز وجل بها. الإمام الشعران يقول مرة قال في نفسي عن رجل، قال هذا رجل مرائن في نفسه، يقول الشعراني فحرمت من قيام الليل سنة كاملة، سنة كاملة. دكتور بوطي رحمه الله مرة جاء إلى الدرس ولحيته خفيفة قصيرة جدا، استغرب الحاضرون نظروا، طب ما الأمر؟ فقال لهم لا تعجبوا، لا تعجبوا، أنا أقول لكم أمام الناس كلهم وهذا مسجل، يعني ما أنشر سرا أنا. قال لهم لا تعجبوا، كنت في مجلس فيه علماء فوجدت أحدهم قد قصر لحيته قصيرة كثيرا، فعبت عليه في قلبي لماذا صنع هذا، فاليوم كنت عند الحلاق وهو يهذب لي لحيتي قصها وجرمها كما يقول أهل الشام، فصرت هكذا بسبب ما وقع في صدري. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى إيه؟ حتى يفعله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.